سؤال آخر حسب وروده إلينا وما يتصل بالموضوع الندوة، ما رأي سماحتكم في البيت الذي يوجد به سائق وخدام نصراني أو بوذي، وهذا خطر على الأسرة، فهل من كلمة تقدمونها في كل مناسبة لأجل إنقاذ هذا المجتمع؟ وهذا أيضا قد كتب عن مرات كثيرة لا على الصحابة، وكتب عن هيئة كبار العلماء للمسؤولين، وبينوا أنه يجب منع هذا من عنبات، ولا يستورد نصراني ولا بوذي ولا غير ذلك من الكفر، لا سائق ولا خادم ولا غير ذلك، يجب الحذر من شردهم ووجودهم في البلاد، ويجب أيضا القضاء على العمال الكفار، وأن لا يبقى إلا من تدعو الضرورة إليه بصفة خاصة استثنائية بالضرورة، كما أبقى النبي صلى الله عليه وسلم العمال في غيبة بالضرورة ثم طرده عمر بعدما أمر بإخراجه من الجزيرة عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا قد صدر فيه وصايا وقرارات للقضاء عليهم، ونسأل الله أن يتمم ذلك في وقت قريب وأن يقضى على هذا كله. والواجب على المسلمين أن يكونوا بأنفسهم حماة للدين وبعيدين عن مضار المسلمين بسراد الكفرة، لا سائقين ولا خادمات ولا خدم ولا مربيات، بل يجب منع هذا كله، وإذا دعت الضرورة بدأ كل ذلك من المسلمين يستخدم مسلمات طيبات أو مسلمين طيبين إذا دعت الحاجة إلى هذا، ويتحرى أيضا، ليس كل مسلم يدعي أنه مسلم يكفي، بل لا بد من التحري في ذلك، وكثير من الناس يدعي أنه مسلم ولا غير مسلم، هل يكون أشد من النصارى والكافر لخفه وفسده وإلحاده وهو يتظاهر بالإسلام كالمنافقين. ينبغي تحري في ذلك من الحاجة من باكستان، من ماليزيا، من اندونيسيا، من أفريقيا، من كل مكان يتحرى المسلمين الطيبين والمسلمات الطيبة عند الحاجة والضرورة، وما ما أمكن غنى عن الاستيراد هو خير له وأسلم. أما النصارى فكفر من سائر الكفار من بوذي أو شيوعي أو غير ذلك، فالواجب ترك ذلك والحذر من ذلك، وأن لا يستورد كافرا أبدا، ولا سيما هذه الجزيرة، هذه الجزيرة العربية ممنوع إيجاد الكفار فيها، ممنوع استيرادهم إليها. النبي في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وعند مفارقة الدنيا أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من هذه الجزيرة، وأمر أن لا يبقى فيها إلا مسلم، لأنه مهبط الإسلام، مهبط الوحي، منطلق المسلمين والفاتحين، فلا يبقى فيها إلا المسلمون، ويجب أن يخرج منها الكافرون. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.